بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والطواف كالصلاة إلا أن الكلام فيه مباح، ويستحب كثرة الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والدعاء، وأن لا يقيد الطائف نفسه بدعاء مخصوص، بل يدعو بما يفتح الله به عليه، وإذا فرغ من الطواف صلى ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم إن استطاع. أيضا كثير من الناس يزدحمون لتأدية سنة ركعتي الطواف في مقام إبراهيم أو خلفه أو حوله، وهذا غير واجب شرعا. يستطيع أن يؤدي أيضا ركعتي الطواف خلف المقام إن استطاع، فإن لم يستطع فحوله، فإن لم يستطع ففي الأروقة التي حول الكعبة المشرفة، بل وفي المسجد الحرام كله يجوز تأدية هذه الركعتين، وتقع موقعها إن شاء الله تعالى من القبول. ويقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إلى آخر السورة وسورة قل يا أيها الكافرون. ويقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة أيضا وسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا لم يستطع الصلاة كما قلنا عند المقام للزحام، قال الفقهاء: صلى حيث شاء من المسجد، أي حيث استطاع الصلاة في المسجد صلى، ثم يدعو بعد الصلاة خلف المقام ويقول: اللهم وفقني لما تحب وترضى، وجنبني ما تكره وتسخط، وتحيني على ملة نبيك وخليلك إبراهيم عليه السلام. وبعد ركعتي الطواف يذهب إلى زمزم قبل أن يخرج إلى الصفا فيشرب منها ويقول: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وهنا أيضا نقول للمستمعين الكرام أنه بعد أن يفرغ من أداء الركعتين اللتين قلنا إن استطاع صلاهما خلف مقام إبراهيم هذا حسن، أو حوله أو أي مكان شاء من الحرم، كذلك بالنسبة للشرب من ماء زمزم، كثير ما يزدحم الرجال والنساء على النزول إلى البئر، وهذا أيضا غير واجب، فمن لم يستطع النزول والشرب من المياه التي في القبو في الحرم الشريف، فإنه لو أتى أحد بقارورة من الماء وشرب منها 10 من الناس أو 20 لكفوا المتزاحمين في تحت القبو أو حول ماء زمزم. فالمهم التضلع، والمهم الشرب، ومما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن أدى ركعتي الطواف سنة الطواف في مقام إبراهيم أتي له بماء زمزم فشرب منه وتضلع ودعا بالدعاء الذي قلناه: اللهم إني أسألك رزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. وللطواف الذي نحن بصدده شروط صحة. يشترط في صحة الطواف، قال العلماء، بالشروط الآتية: الطهارة من الحدث والخبث، بحيث لا يبدأ الإنسان طوافه إلا إذا كان طاهر الثوب والمكان وعلى وضوء تام، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف إن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. رواه الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي فقال: أنفست يعني أجاءتك الحيضة؟ قالت: نعم. قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه مسلم. ثالثا من شروط الطواف أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود وينتهي إليه، بحيث يجعل البيت عن يساره كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال جابر رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أتى الحجر الأسود فاستلمه، ثم مشى عن يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رواه مسلم. من شروط الطواف أيضا أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة، فلو ترك خطوة لا يصح طوافه، ومن شك في عدد الأشواط يبني على الأقل. قال ابن عمر رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا. أخرجه البخاري ومسلم. من شروط الطواف أن يكون الطواف حول الكعبة وخلف مقام إبراهيم، خارجا عن الحجر، عن حجر إسماعيل والشاذروان، حول الكعبة بروز مما يلي أرض الطواف. هذا البروز ينبغي أن لا يميل الإنسان فيه، وإلا اعتبر كأنه يطوف داخل الكعبة وليس خارجها. هذا الشاذروان أيضا على الذي يطوف حول الكعبة أن يحذر أن يكون في داخل هذا الشاذروان، لأن الله تبارك وتعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولم يقل في البيت العتيق. وبهذا قال الإمام مالك والإمام الشافعي عليهما رضوان الله تعالى، وعلى المسلم الحاج أن يحتاط فيطوف خارج جدران الكعبة بعيدا عن الحجر، عن الحجر والشاذروان. والكعبة عبارة عن حجرة مربعة البنيان وسط المسجد، وجدارها الذي يلي اليمن يوجد عنده الحجر الأسود، وفي وسط هذا الجدار كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة، وفي جدارها الذي يلي الشام يوجد ميزاب الكعبة يسكب في الحجر، حجر إسماعيل الذي كان تبنى الكعبة وهو يرتفق به ويرتفع عليه، وحولها بنيان مسنم مرتفع عن الأرض قليلا يسمى الشاذروان كما ذكرناه من ذي قبل. ولها باب يسمى باب التوبة، بينه وبين الحجر الأسود مكان يسمى الملتزم، وهو مكان يستجاب فيه الدعاء. كذلك مما عده الفقهاء من شروط الطواف تتابع الطواف، بحيث لا يفصل بين الأشواط بفاصل كثير من غير عذر، وإذا أحدث في طوافه ولو عمدا لا يبطل ما مضى من طوافه على الصحيح. بمعنى أن إنسان يطوف شوطين أو ثلاثة من الأشواط أو أربعة، ثم بعد ذلك نزل منه ما يفسد الوضوء، خرج منه ريح مثلا أو سلس من البول أو ما شابه ذلك، فإنما مشاه من أشواط وطافه من طواف من الأشواط محسوب له، فباستطاعته أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يكمل ما بدأه من أشواط، أي عليه أن يؤدي الأشواط المتبقية فحسب. وإن ابتدأ الطواف مجددا بأس أيضا. وكما ذكرنا يستحب الذكر والدعاء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لما في هذا المكان ولما لهذا المكان من جلال وعظمة وسمو، وأن الله سبحانه وتعالى يطلع على الطائفين وهم يلبون دعوته وهم يجأرون إليه بالدعاء، يطلع عليهم ويثيبهم ويغفر لهم إن شاء الله تعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ومن الذين من الله عليهم بالفقه في كتابه وباتباع سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.